الفرق بينه. الذي يذبح في مناسبة الزواج أو مناسبة الضيف أو نحو ذلك لا بد أن يكون أهل به لله، فلو ذبح لغير الله لا يحل، بمعنى أنه يذبح لمعبود يعبد من غير الله، يتعبد الإنسان بذبح هذه الذبائح لغير الله فهذا شرك. وأما ما يذبح في مناسبات الزواج فإنه يذبح لله، فالإنسان عندما يذبح يقول بسم الله، وقصده بهذا الذبح الأكل منها لا التقرب بها لصنم أو سيد أو غيره، وإنما يقصد بها أن يذبحها وذكر اسم الله عليها وهو ذبحها لأجل أن يطعمها في هذه المناسبة هو وضيوفه، ولا فرق في هذا بين أن يكون زواج بنت أو زواج ابن، فلا فرق بين هذا. يقول والدي يفتح من جالسة مع الأخبار فتأتي الموسيقى وأنصحه بأسلوب طيب فلا يستجيب لما أفعل، هل هناك طريقة أخرى؟ أولا نشكر هذا السائل على هذه الروح الطيبة وحرصه على والده وخوفه عليه، لأن الموسيقى محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كنن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف بأنواعها محرمة، يعني كانت قبل الأخبار أو صاحبة للأغاني أو غير ذلك فإنها كلها مما يحرم الاستماع إليه. الأمر الثاني هو أن التعامل مع الوالد لا بد أن يكون الإنسان حكيما، خاصة إذا كان هذا التعامل في توجيه، فعادة الوالد لا يقبل أن يوجهه ولده لأنه يشعر أن هذا شيء من الإهانة، فينبغي لك إذا أردت أن توجه والدك أن لا تباشر التوجيه بالنهي عن هذه الأشياء، وإنما يكون قبل حدوث هذه الأشياء تطرح أسئلة وتطلب حكمها وبيانها وتقرأ عليه بعض ما كتب في هذا المجال من فتاوى، أو تسمعه كلام بعض أهل العلم في الأشرطة أو نحوها المسجلة، حتى أنه إذا جاء وقت الأخبار تستأذنه وتقول ألا تسمح لي أن أغلقه إذا جاء وقت الموسيقى، وإذا أراد أن يبدأ بالأخبار أفتحه، فسيكون موقف والدك فرح بهذا الأسلوب ولا يكون عنده شيء من العناد. ولا تطلب من والدك أن يقوم هو بإغلاقه، وإنما أنت الذي تكون مع الرفق والحكمة والهدوء وحسن التواضع مع الوالد تقوم بتهدئة الصوت حتى أنه ينتهي هذا الصوت الموسيقي ثم تفتح على الأخبار، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول لي زميل يؤذيني بلسانه وهو طالب علم، هل أتركه وأبتعد عنه؟ نقول لا، انصح وبين له خطأ ويتحمل أذاه والله يعينك عليه. يقول هل الضيافة في القرى والمدن أم في القرى؟ الأصل في الضيافة في البوادي والقرى، هذا هو الأصل فيها، وتكون أيضا في المدن إذا احتج إليها. فلو لم يكن في المدن مثلا أماكن لإيواء القادمين ومطاعم ونحو ذلك لزم أهل المدن الضيافة. يقول في هذا الزمن كثرت الفتن والحيل والعصابات، يقول ان يذكر ثلاثة افراد مجرمين طرقوا باب شخص واكرمهم لكن تآمروا عليه وسلموا عليه. هذا يحصل قديما حديثا، لكن ليس هذا هو المعول عليه. العصر في المسلم العدالة، والإنسان إذا وجد من ضيفه علامات تدل على خبثه ومكره إنه يكون كيسا نبيها يحسن التعامل معه والتخلص منه. هي مسافة قطع الصلاة المصلي، هل يجوز وضع الأحذية أمام المصلي لكي لا تقطع صلاته؟ الإنسان يسن له أن يتخذ سترة إذا صلى منفردا كمن يصلي نافلة ونحو ذلك، وأما المأموم فسترته سترة إمامه ولا يؤثر المرور بين يدي المأموم. وإذا صلى الإنسان إلى غير سترة فالذي رجحه الكثير من العلماء أنه يعتبر إلى ثلاثة أذرع من قدمه، هذا يعتبر بين يديه، وما زاد عنها لا يضره، يعني من قدمه إلى مسافة ثلاثة أذرع في جهة القبلة هذا يعتبر من حمى صلاته، لا يجوز المرور دونه، وما وراء الثلاثة الأذرع لا يؤثر في صلاته. وهناك أقوال أخرى لبعض أهل العلم، لكن هذا هو أفضل. قل متى تكون تكبيرة المصلي في الحرم المكي أو النبوي بعد تكبيرة الإمام، أي بعد تكبيرة الإحرام؟ حيث يوجد مكبر يكبر بعد الإمام، التكبيرة هي تكون بعد تكبير الإمام بقدرها بعد تكبيرة الإمام، أما المكبر فهذا لا ارتباط لك به، هو يريد أن يوضح تكبير الإمام فتكون عنده صاحب لهذا المكبر الذي يكبر بعد الإمام ويوضح صوته لو خفت أو ضعف. هذا يقول انه اشترى لابنه بيتا ليتزوج فيه بثمن، ثم اشترى بيتا اخر لبنته لتتزوج فيه، ولكن بيت بنته اكثر ثمنه من ثمن بيت ابنه، فهل عليه اثم؟ نقول هذا نوع تمليك، والتمليك يجب ان يسوى بين الاولاد في العطية، ويكون للذكر مثل حظ الانثيين، فما تعطاه البنت من باب التمليك هو نصف ما يعطاه الابن. هذا يسأل يقول عندما كان عمره قبل 20 كان لا يصلي، والآن يصلي، كيف يفعل فيما مضى؟ يحمد الله تعالى على أن من الله تعالى عليه بالهداية والصلاح، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة، يحافظ على الفرائض، ويجتهد في تحصيل النوافل من صلاة وزكاة وصيام وغيره، سائر أنواع القربات، لعل الله تعالى أن يمحو عنه ما حصل منه من تقصير، وليس عليه القضاء، لأن الإنسان التارك للصلاة يكفر بتركها، فإذا صار يصلي يعتبر قد تاب، والتوبة تمحو ما قبلها. يقول ابني بلغ وقد قام بالتقصير في صلاة الفجر والعصر لشغل نومه، وقد نصحته في ذلك، فبماذا توجهون؟ نوجه بأن ينام مبكر، ينام مبكر ليستيقظ، وأيضا في الظهر ينام مبكر، حيث أنه يسهل عليه القيام بصلاة العصر. الوسائل التي يعين على الخشوع في الصلاة؟ أهم الوسائل هي استحضار عظمة الله، وأن تشعر أنك واقف بين يدي الله تعالى، تناجيه، تطلب منه، تستغفره، تتوجه إليه. صلاتك من أولها إلى آخرها إما ثناء على الله، وإما طلبات تطلبها من الله، وفي كلتا الحالتين لا مجال للغفلة، ويستعين الإنسان بالله جل وعلا على هذا الأمر بالاشتغال في الصلاة لا الاشتغال عنها. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلة. الشغل فيها كثير في الصلاة، كلها من أولها إلى آخرها أذكار ومطالب، ثناء على الله، وطلبات تقدمها أنت لربك تريد تحقيقها، فليكن هذا هو شغلك. يقول: هل تحتجب المرأة عن زوج بنتها؟ نقول: لا، أم الزوجة من المحارم، أعدها الله تعالى بقوله: وأمهات نسائكم. فأم الزوجة أحد المحارم، فالمرأة لا تحتجب عن زوج بنتها لأنه محرم لها، هذا يقول ما هو الصف الأول في الحرم، هل هو دائري أو في فيها واحدة فقط؟ نقول بل هو دائري، لكن في غير جهة الإمام. هل الصف الأول هو القريب للكعبة أو الصف الأول هو الموازي للصف الذي خلف الإمام؟ قولان لأهل العلم، والأرجح والله أعلم أنه الصف الذي يوازي الصف الذي خلف الإمام مع الجهات الثلاث الأخرى. وما حال الذي أمامه؟ نقول كحال من يصلي بجوار الإمام في المساجد العادية. هذا يقول انك ذكرت ان الانسان اذا ذبح للضيوف ذبيحة ان هذا اسراف، ومن يفعله فهو اخ الشيطان. انا ما قلت هذا كذا يا شيخ، انا قلت ان الانسان اذا تكلف بذبائح كثيرة لا يأكلها الضيوف ولا يستفاد منها، وانما ترمى كما عليه حال كثير من الناس اذا انتهوا من الاكل رموها مع النفايات، فهذا هو الذي يعتبر اسراف وتذبيح. والإنسان يضع من الطعام على قدر حاجة، إذا كان عنده أهل يأكلونه أو جيران يوزع عليهم أو أقارب يوزع عليهم ونحو ذلك أو عمال يسلموا لهم، فهذا زيادة خير ولا شيء فيه، ولا ما أقول أن هذا أخ للشيطان. يقول كيف نتعامل مع الجار الذي يسب الله تعالى والسب؟ هذا يجب عليكم أن تبلغوا عنه في الحال السلطة لعجل أن يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل. هذا لا يجوز السكوت عليه بحال من الأحوال. الذي يسب الله تعالى أو يسب الدين هذا لا يجوز السكوت عليه. اختلف العلماء هل له من توبة او لا. بعض العلماء قالوا لا توبة له وانه يقتل على كل حال، وبعض العلماء قالوا بل له توبة لكنه ان تاب فانه يقتل حجا، وان لم يتب فانه يقتل كفرا. يقول كيف نتعامل مع الجار الذي لا يغار على اهله؟ الذي لا يغار على أهله هذا ديوث، والدياثة هذه من أقبح الخصال وأعظم الفواحش والجرائم، ولهذا يجب أن يبلغ عنه للجهة المختصة لمتابعته وقطع فساده وشره على المجتمع، لأن مثل هذا العمل يفسد المجتمعات ويسبب الفواحش وينشر الرذائل. وأرجو أن لا يكون هذا موجود في مجتمعات المسلمين، لكن لو وجد فلا بد من أن يحتسب الناس عليه ويوقفوه عند حده لئلا يستشري ضرره وينتشر خطره. ورجل أعطى صديقا له مبلغا من المال على اعتباره زكاة وقال له وزعها، وإن كنت في حاجة من هذا المال فخذ منه ما تستحق، علما بأن هذا الشخص من متوسط الحال. متوسط الحال معروف أنه لا يستحق الزكاة. الذي يستحق الزكاة هو الذي لا يجد كفاية، هو المسكين. أما المتوسط فالحمد لله في خير وعافية، فيعطيه المحتاجين. يقول وقع توسيع للمسجد في بلادي في الجهة التي أسكن فيها، وتبين أنه يوجد فيها قبور تحت البناء، فما الحكم؟ نقول لا يجوز البناء المساجد عليها، يجب إخراجها عن المساجد وهدم هذه التوسعة التي جاءت على القبور، لأن القبور أحق بهذا المكان من المسجد. يقول صديقي لا يصلي لأن في يديه وشم، شو المانع؟ الوشم يمنع من الصلاة؟ ها؟ لا، ألزمه وبين له أنه يجب عليه أن يصلي ولا يتأخر عن الصلاة أبدا، وهذا الوشم الذي ابتلي به إذا كان يستطيع إزالته يلزم إزالته، إذا كانت الإزالة لا تضر به، وإذا كانت تضر به فإلى الله المشتكى، يتحمل هذا. أما الصلاة فلا تسقط عنه إلا إذا خرجت روحه أو أنه فقد عقله، أما ما دام عقله معه فإن الصلاة لازمة له. يقول ما حكم مسابقة الإمام في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، لأنه إنسان غير مؤدب، وأبلد الحيوانات هي الحمار، فلهذا يستعمل معه العصا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على من يسابق الإمام في الرفع والخفض أو الركوع والسجود والقيام أن يجعل الله صورته صورة حمار، وهذا وعيد شديد، وهذا يدل على فساد هذه الصلاة. ثم إلى أين يذهب هذا الذي يسابق؟ سابقه في السجود، سابقه في الركوع، وين رايح؟ لن تخرج من الصلاة إلا بعد الإمام، فلماذا الاستعجال؟ هذا كله من عمل الشيطان، لأنه لا يريد لك أن تؤدي عبادة سليمة تدخل بها الجنة، يريد أن يفسد عليك. أنت توضعت في منزلك وأتيت تريد الخير ووقفت مع الإمام في الصلاة وبدأت الصلاة مع الإمام، فدخل عليك وضحك عليك وجعلك تسرع في الركوع والرفع والسجود والقيام لئلا تستفيد من هذه الصلاة، لأنها ستلف كما يلف ثوب الخلق، ثم يرمى بها وجهك وتقول لك ضيعك الله كما ضيعك. فعلى الإنسان أن يتقي الله ويعلم أن مسابقة الإمام تبطل الصلاة. نعم، التسليم يجب أن يكون بعد سلام الإمام، لا يكون مساويا له ولا سابقا له، وإنما يجب أن يكون بعد سلام الإمام. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سلم فسلموا. فكل أعمال المأموم تكون بعد الإمام، فقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو الذي يقود هذه المسيرة وهذه العبادة العظيمة، والناس تبع له، فلا يصلح أن يكونوا مساوين له، ومن باب أولى لا يكونون سابقين له. قل ما حكم صلاة من بهره. بهذه المناسبة احيانا تلاحظون عند الحجر الاسود اذا بدأ الامام بالسلام قاموا يركضون يريدون ماذا؟ ان يقبل الحجر. سبحان الله، تقبيل الحجر سنة من السنن لا ارتباط لها بالصلاة، بينما اتمام الصلاة فرض، فتبطل عبادتك وصلاتك العظيمة التي هي فرض لأجل أن تضارب على تقبيل الحجر. هذا غاية الجهل والفساد. تقبيل الحجر عندك 24 ساعة مفتوحة لك غير أوقات الصلاة قبل، فلماذا يتسلط عليك وتنقاد للشيطان في هذه الفترة الحرجة؟ ما بقي عليك إلا 5 ثواني حتى تتم هذه العبادة، ما تريد أن تكمل هذه الثواني وتفر. إذا بدأ الإمام قاموا وفروا، حتى أن العسكر يشير إليهم أن اجلسوا أن اجلسوا، وهم لا يستجيبون لهذا. وقد كلف عسكري لا يصلي مع الناس حفاظا على هذا المكان من العبث، وأيضا لتأنيب لمنع الناس من أن يقطعوا صلاتهم، لكنهم مع الأسف الشديد هذا واقعهم. هذا يقول ما حكم الصلاة من به ريح؟ إذا كانت هذه الريح مستمرة ولا يتحكم فيها، فإنه إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ويصلي، ولو خرج منه شيء لا يؤثر. وأما إذا كانت لا تأتيه في أوقات دون أخرى، فإنه إذا خرج منه الريح يتوضأ ويعود ويصلي. يقول يصلي بعض الناس في طريق الطائفين، فهل المرور أمامهم فيه شيء؟ نقول لا، هؤلاء هم الذين آذوا الناس في طوافهم، الذين جاءوا ويصلون في مكان الطائفين هم الذين آذوا الناس، فلا يجوز لهم مثل هذا العمل تضييق على الناس. أو الذين يصلون في الممرات، الواجب على الإنسان أن لا يصلي في هذا المكان إلا إذا أقيمت الصلاة الفريضة، حينئذ يصلي. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.